الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: المئة التحكم على الله كما في الآية السابقة. أيضا من خصال أهل الجاهلية التحكم على الله كما في الآية الكريمة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون الآيات. فهذه من خصالهم أنهم لا يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى ولا يخضعون لحكمه ولا يقبلون أمره ولا يسلمون لقضائه وقدره، فهم كثير الاعتراض وكثير الاقتراحات، وبعض هذه الاقتراحات تكون ساخرة. فالله عز وجل أخبرنا في كتاب الكريم عن عدد من هذه الاقتراحات والاعتراضات التي هي تحكمات. والواجب على المؤمن أنه يسلم ويرضى بما قضاه الله واختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهكذا شأن المؤمن، وشتان بين حال المؤمن وحال الكافر أو المنافق. المؤمن يسلم ويذعن ويتقبل الأوامر بالتنفيذ والنواهي بالانتهاء، بخلاف الكافر والمنافق. فهنا في هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى اعتراضا وتحكما من هؤلاء على الله عز وجل، وهذا كما تقدم مذكور في آيات عدة. فالله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. حديث ابن عباس أن أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو دعوت الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا وأن ينحي عنا هذه الجبال لنزرع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ما طلبوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم، لأنهم طلبوا هذه الآيات تحكما يجعل الصفا ذهبا وينحي عنا الجبال. فيقول الله سبحانه وتعالى: نحن قادرون على تنفيذ ما طلبوا، لكن ما هي العاقبة إذا كفروا؟ ندمرهم تدميرا سنة الله سبحانه وتعالى كما فعل بالأمم المكذبة. وهكذا يقول الله في كتاب الكريم: وقالوا لن نؤمن حتى، وقالوا كما أخبر الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. انظر إلى هذه الاقتراحات الكثيرة التي هي تحكمات على الله سبحانه وتعالى. لن نؤمن حتى يحصل لنا كذا وكذا. قال الله: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قالوا: لماذا يكون الرسول المبعث إلينا من البشر؟ لماذا لا يكون من الملائكة؟ كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الحامل لهم على هذه الاقتراحات هو العتو والاستكبار، وإلا فالأمر كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يريدون أن يكون ملكا، فإذا جعله الله عز وجل ملكا لقالوا: كيف نتخاطب مع هذا الملك؟ هو ملك لكن ليكن على صورة آدم. فإذا كان على صورة آدم يقولون: لماذا لا يكون ملكا؟ وهكذا للبسنا عليهم ما يلبسون. وهكذا يقول الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. كل واحد يريد أن يتحصل على النبوة والرسالة، كما قال الله عز وجل: بل يريد كل امرئ أن يؤتى صحفا منشرة. هذا لا يمكن. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وهكذا وقالوا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لا ينزل القرآن دفعة واحدة وجملة واحدة؟ فيرد الله عز وجل عليهم فيقول: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالحاصل أن الكفار كما في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى يقترحون ويتحكمون ويشترطون للإيمان أمورا وأمورا، والواقع أنهم تكبروا على الحق وردوه بعدما تبين، وإلا فالحق واضح أبلج. لكن هذه سنة الكفار. في هذه الآية الكريمة يقول المصنف: التحكم على الله كما في الآية السابقة. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي بين أيدينا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا تقدم شرحه في الدرس السابق، لكن موضع الشاهد رد الله عز وجل عليهم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فانظروا إلى هذا التحكم. لماذا لا ينزل هذا القرآن على رجل من العظماء والوجهاء من أهل القريتين مكة والمدينة، مكة والطائف؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: الله عز وجل هو الذي تولى القسمة، وهو الذي فاضل بين الناس في معائشهم وفي أرزاقهم وفي عطاياهم. في باب الأرزاق الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس سواسية، بل له الحكمة البالغة، يجعل هذا فقيرا وهذا غنيا، هذا رفيعا وهذا وضيعا، هذا رئيسا وهذا مرؤوسا، هذا خادما وهذا مخدوما، هذا صحيحا وهذا مريضا، هذا حرا وهذا عبدا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، كما في الآية الأخرى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وكما قال سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكما قال سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة جعل الناس متفاوتين. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. أولا للإيمان ولتحقق الصبر والتسليم للقضاء والقدر، وأيضا لهذه المنفعة التي تكون للناس. لو كان الناس سواء في القوة وفي الذكاء وفي الملك وفي المال وفي الرزق، من يقوم بحوائجهم؟ ومن يقوم بما لا تنتظم الدنيا ولا تنتظم المعايش إلا بها؟ فانظروا إلى هذه الحكمة البالغة: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يجعل الله سبحانه وتعالى هذا قويا قادرا على الاحتراف والعمل لكنه ليس عنده مال، ويجعل الآخر صاحب مال لكن ليس عنده بصيرة بالعمل وبالحرف. فهذا ينتفع بقوة هذا وحرفته، وهذا ينتفع بمال هذا وعطائه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليسخر أحدهما الآخر، ليس من السخرية لكن من التسخير، أنه يستفيد بعضهم من بعض. وإن كان بعض أهل التفسير ذكر يعني أنه من باب السخرية، لكن أكثر أهل التفسير على أن المقصود أن ينتفع بعضهم ببعض. فإذا كان الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة له عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، جعل الناس متفاضلين حتى في الأرزاق وفي الأجسام وفي الجمال، فكيف يليق بهم أن يقترحوا مثل هذه الاقتراحات؟ لماذا لم تكن النبوة في فلان أو فلان؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الآية فيها رد على أولئك الذين يؤممون أموال الناس بحجة حصول المساواة، لابد أن نساوي بين المجتمع، يأخذون الأملاك الخاصة ليوزعوها على ما يزعمون على الشعب حتى يكون الناس سواسية. والواقع أنهم هذه الطغمة الحاكمة في مثل هذه البلاد، ومن عاونها ومن شائعها هم الذين يحتكرون هذه الأموال وهم الذين يستفيدون منها. وأما سائر الشعب فهو مظلوم، وسائر الشعب هو محروم، وهذا شيء ملاحظ ومشاهد في مثل هذه الحكومات والمجتمعات التي حصل فيها مثل هذا. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين، لا يمكن أبدا أن يحاول شخص أن يجعل الناس سواسية. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا التفاضل في الدنيا فيه أعظم العبرة، لكون الناس كما أنهم تفاضلوا في الدنيا أنهم متفاضلون في درجات الآخرة، ولكل درجات مما عملوا. ما يستوي الناس في الدنيا كما أنهم لا يستوون في الآخرة، والتفاضل في الآخرة أبين وأعظم. وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد، أن يكون رفيعا عند الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فيجعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين وللكفار، الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين والكفار، أما الآخرة فجعلها الله عز وجل خالصة لعباده المؤمنين. أما الدنيا فكما في هذه الآية الكريمة: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لولا أن الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده لئلا يكون الناس على طريقة واحدة في الكفر لهوان الدنيا وحقارتها عند الله سبحانه وتعالى لجعل بيوت الكفار وسقوفهم ودرجهم من ذهب وفضة. ولكون أكثر الناس يحبون الدنيا ويميلون إليها ستحصل لهم الفتنة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن الآية. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، لكن ما الذي يدعو الله إليه؟ والآخرة عند ربك للمتقين. فهكذا في الآية الأخرى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني مشاركة للكفار، خالصة يوم القيامة. فالشاهد أن المسلم لا يعترض على أحكام الله ولا يقترح ولا يتحكم على الله سبحانه وتعالى، وهذا ديدا الكفار والمنافقين. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.